الذي يتزوج ويخرج عن أهله ما حكمه إذا أرامته زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن أهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما أخذنا مدة قليلة عنهما مع ذكر الدليل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا. قلت لها جواز عن والدين لا تزال نصر ذلك بإذنهما وسماحهما فلا بأس إذا سمح الوالدان وأذنا لك الخروج فلا شيء بهذا لأن المرأة قد لا تناسبهما وقد لا تستقي معهما فإذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا بأس عليه وليس هذا من قطيع إنما الكلام إلا إذا لم يسمح هذا هو محل البحث إذا لم يسمح له بالخروج ولم تستقي الحال بينه وبينهما هذا هو محل النظر هل يقطعهما هل يعطيهما هل يطلق المرأة هذا هو محل النظر أما إذا سمح وأذن له بالخروج فلا شيء عليه ولكن إذا لم يسمح فلينظر فليتأمل فإن كانت المرأة أساءت إليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير بها فينبغي إبدالها طلقها ويعطي الله خيرا منها ومن يتق الله جله مخرجا أما إذا كان هما اللذان أساء إليها وهي محسنة إليهما وهي طيبة الدين والأخلاق وقائمة بحقهما من الخدمة وغير ذلك ولكنهما في غيرانها لأسباب أخرى فهذا هو محل النظر لا يعجل يجتهد في جوائهما والكلام الطيب معهما ويبين حال المرأة وحاجته إليها وأنها لم تسئ إليهما ولم تقم إلا بالخير لأن الله يهديهما فيكف عن إجزائه بطلاقها ولا يخرج ولا يعجل الخروج بل يطمئن والذي يظهر لها إذا كان لم تسئ فيلزم طلاقها لأنهما هم الذين أساء إليها وأساء إليه ولكن يرفق بهما ويجتهد في سرهما والإحسان إليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الأذى حتى يفرج الله ولا يجهل الطلاق لأن المرأة الصالحة قبل أن يوجد مثلها بعد ذلك. والدعت المرأة لا تستريح في العشر مع أمه ولا بد أن يقيم لها في بيت الخارج هذا ينظر فيه إذا كان حالة فلا إشكال وإذا لم يسمح لهما في حاجة إليه فلن يطلقها وليفصل معهما حتى يأتي الله في امرأة تقدر عليها. أما إذا كان لا يستطيع طلاقها لأنه فقير وإذا طلقها قد ينظر قد تصيبه ضررة عظيمة في عدم وجود الزوجة وعدم وجود على الزوجة قد يستفتحهما ولا يعجز الأمور ولعل الإخوة يقوم بالواجب وهو معلوم في هذه الحالة لأن الطاعة هو المعروف إنما الطاعة المعروف وليس طلاقها وهي مستقيمة ليس طلاقها من المعروف إذا كان طيبة في دينها وفي أخلاقها ولم تسئ إليهما ولكن لم تستقم الحال معهما إما لبخل الوالدين وإما لسوء معاملة أولادهما الآخرين أو بناتهما أو غير ذلك إذا كان هناك أسباب أخرى فلا يعجز الطلاق ما دام الصالحة البنت للزوجة أو كذلك إذا كان عاجزا عن تحصيل لزوجها فلا يعجز إلا إذا كانت نفسها سيئة غير مستقيمة أو غير مستقيمة معهما بل تؤذيهما فإذا كانت غير صالحة لنفسها أو غير صالحة معهما تؤذيهما وتسيء خلقها معهما فلتطلقها وسوف يعطي الله خيرا منها ومن يستقي لها جل مخرجا. ومن يستقي لها اولادها ولو مطلقا.